الدرس السابع عشر: الأنبياء والاستقامة. كان للإيمان بالله واليوم الآخر جذور عميقة ونفوذ كبير في نفوس الأنبياء والرسل وفي أعماق ضمائرهم، وكانوا قد بلغوا في هذين الأمرين إلى مرحلة اليقين والشهود، وكانوا على ارتباط بعالم الغيب، ولم يكن عندهم أدنى شك أو تردد في مهمتهم الإلهية. لقد كانوا يعتمدون على قوة لا متناهية، ولهذا كانوا لا يخافون من أي قوة، وكانوا مصممين في عملهم، قد عقدوا العزم على القيام بمسؤوليتهم السماوية من دون أن يستوحشوا من قلة الأعوان وندرة الأنصار، وكان ركام المشكلات والعراقيل التي يثيرها أعداؤهم ترسخ عزائمهم أكثر، وتزيد من تصميمهم على المضي في الدرب، ولا تترك أدنى خلل في نفوسهم وعزائمهم، بل كانوا يسعون إلى حل المشكلات بالاستقامة والثبات. ويمكن اعتبار ذلك الثبات وتلك الاستقامة عاملا مهما من عوامل انتصارهم ونجاحهم في أداء مهماتهم. إن مطالعة حياة الأنبياء وسعيهم الحثيث أمر رائع ومفيد جدا، ونحن هنا نشير من باب المثال إلى طرف منها. استقامة النبي إبراهيم عليه السلام. لقد نهض هذا النبي الإلهي العظيم وحده وبمفرده في وجه الشرك والوثنية، وقارع نمرود ونظام حكمه الطاغوتي الذي كان يحمل الأوثان والوثنية، ولم يخف قط من قوته العظيمة، وقال من دون وجل وخوف: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. سورة الأنبياء آية 57. لقد قام النبي إبراهيم بوحده بتكسير الأصنام وتحطيمها، ففي ذات يوم عندما خرج الوثنيون إلى الصحراء في عيد لهم، دخل إبراهيم عليه السلام المعبد الكبير حيث الأصنام منصوبة، وحطم تلك الأصنام ونثرها على الأرض. وعندما مثل أمام محكمة نمرود الطاغوتية وحكم عليه بالموت حرقا بالنار بتهمة تحطيم الأصنام، لم يبد عليه السلام أي ضعف ولا أقل ندامة، وبقي ثابتا صامدا يدافع عن عقيدته ورأيه في الأصنام، وحتى عندما وضع في المنجنيق ليرمى به في وسط النار الملتهبة العظيمة لم يظهر أدنى ضعف ووجل، ولم يطلب العون والمدد من غير الله سبحانه، الذي تحولت تلك النار بإرادته إلى برد وسلام على إبراهيم. لقد كانت استقامة النبي إبراهيم عليه السلام وثباته في مكافحة الوثنية وإقامة صرح التوحيد عجيبة جدا، إلى درجة أن القرآن وصفه بأنه أمة واحدة. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. سورة النحل آية 120. استقامة النبي موسى عليه السلام. لقد بعث النبي موسى عليه السلام بالرسالة أيضا، وكلف من جانب الله بأن يذهب لإبلاغ رسالته إلى قومه المضطهدين من بني إسرائيل، وتخليصهم، كما كلف بأن يذهب إلى بلاط فرعون ويدعوه، فذهب عليه السلام وبيده عصا لابسا ثوبا من الصوف ومعه أخوه هارون، ودخل البلاط الفخم الذي يسكنه فرعون الطاغي الظالم من دون وجل وخوف، وقال للطاغية المتجبر بكل شجاعة وشهامة: ما أمره الله أن يقول؟ قال تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. سورة الأعراف آية 104 و105. لقد جاهد النبي موسى عليه السلام في سبيل دعوة قومه بني إسرائيل إلى التوحيد وتخليصهم من فرعون الظالم وجهازه الطاغوتي سنين عديدة، وواجه جميع المشكلات وجميع عمليات التعذيب والتشريد والاضطهاد، بل والقتل التي مارسها الفرعونيون بالصبر والثبات، وكان يدعو بني إسرائيل في ذروة الضغط والاضطهاد إلى الصبر والاستقامة. يقول تعالى عن ذلك: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سورة الأعراف آية 128. ولما أعلن قومه أن صبرهم يكاد ينفذ من شدة الأذى، وقالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. سورة الأعراف آية 129. أجابهم موسى عليه السلام مطمئنا إياهم بالنصر لتقوية معنوياتهم، إذ قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. سورة الأعراف آية 129. ولقد بالغ النبي موسى في الثبات والاستقامة في سبيل القيام بمهمته الجسيمة والخطيرة، وإلى أن انتصر وأهلك فرعون وأطاح بجهاز حكمه الطاغوتي البغيض، وحرر بني إسرائيل من ذل العبودية، وخلصهم من ظلم الفرعونيين، وعذبهم وآذاهم المرير، وخلصهم من ظلم الفرعونيين وتعذيبهم وأذاهم المرير. واستقامة رسول الإسلام وثباته العظيم. لقد نهض النبي محمد صلى الله عليه وآله بمفرده في وجه الشرك والوثنية، وسعى بعزم راسخ وإرادة قوية إلى تحقيق هدفه، واستقام وثبت أمام جميع المشكلات والمصاعب. لقد واجهت نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله طوال مدة 13 عاما مئات بل آلاف المشكلات الكبيرة المضنية، ولكنه لم يظهر من نفسه أدنى ضعف وتردد. إنه كان مكلفا من جانب الله أن يستقيم هو وأتباعه في طريق هدفه المقدس. يقول تعالى في القرآن الكريم في هذا المجال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. سورة هود آية 112: قد بلغ رسول الإسلام مبادئ دينه الحنيف طيلة مدة نبوته، بل وأعلن عنها في بداية دعوته بصورة قاطعة وصريحة، ولم يرهب كثرة الأعداء، ولم يستوحش من قلة عندما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وكلف بأن يدعو عشيرته الأقربين إلى دينه علانية. أمر علي بن أبي طالب عليه السلام بأن يعد طعاما ويدعو أقرباءه إلى منزله ليدعوهم بعد الطعام إلى الإسلام، فأعد علي طعاما كما أمر النبي، ودعا ما يقرب من 40 شخصا من أقربائه، فنهض بعد فراغهم من الأكل ليتحدث إليهم، فمنع أبو لهب عن ذلك وتفرق الجميع. يقول علي بن أبي طالب عليه السلام: فأمرني رسول الله أن أصنع طعاما مرة أخرى، ففعلت، وأيضا لم يسمحوا له بالتكلم، فكرر الدعوة ثالثا، وفي هذه المرة نهض رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تكلم فقال: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت: وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون فيقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. كتاب الكامل في التاريخ، الجزء الثاني، صفحة 62. لقد استخدم المشركون لثني الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله عن أداء رسالته والمضي في دعوته كل وسيلة ممكنة، ولكن النبي بقى صامدا ثابتا في الطريق. فذات يوم مثلا جاء رؤساء قريش إلى أبي طالب عم النبي فقالوا: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا، وإنا قد استنهيناك أن تنهى ابن أخيك فلم تفعل، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا وآبائنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، أو كما قالوا، ثم انصرفوا عنه. فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم له، ولم تطب نفسه بإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وخذلانه، بمعنى تسليم رسول الله إليهم. وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه ما قالت قريش، وقال له: ابقي على نفسك وعلي، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قد بدا لعمه وأنه خذله وقد ضعف عن نصرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. كتاب الكامل في التاريخ، الجزء الثاني، صفحة 64. وكذلك السيرة النبوية لابن هشام، الجزء الأول، صفحة 284. لقد واجه رسول الإسلام عالما من الكفر والشرك، وواجه في جميع مراحل دعوته مئات المشكلات والمتاعب، فقد آذوه في نفسه وأهله، عذبوا أنصاره وأتباعه القليلين في صنوف التعذيب، حبسوه وأهله وأتباعه في شعب أبي طالب، وحاصروهم اجتماعيا واقتصاديا أشد المحاصرة، وكان معرضا دائما لخطر الاغتيال والقتل، فقد قرروا مرارا قتله والقضاء عليه، ولكنه بقي يواصل مهمته رغم كل ذلك بصبر وثبات وصلابة واستقامة، حتى انتصر على أعدائه ومعارضيه ورفع لواء التوحيد في العالم، وبهذا أعطى للمسلمين وللموحدين والمصلحين دروسا بليغة في الصبر والاستقامة والثبات والهادفية. فكروا وأجيبوا: أولا، كيف أدى الأنبياء مهمتهم الإلهية؟ وما هو أكبر عامل من عوامل انتصارهم ونجاحهم؟ ثانيا، من أي مصدر كان الأنبياء يستمدون استقامتهم؟ ثالثا، اذكروا شاهدا واحدا على استقامة النبي إبراهيم عليه السلام وثباته. رابعا، اذكروا شاهدا واحدا على استقامة النبي موسى عليه السلام وثباته. خامسا، اذكروا شاهدا واحدا على استقامة النبي محمد صلى الله عليه وآله وثباته. سادسا، ما هي الدروس التي أعطاها الأنبياء وبخاصة رسول الإسلام للمسلمين والموحدين باستقامتهم؟